بالله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. بارك الله لكم في هذه الايام المباركات، واطال عمركم على طاعته، ورزقني واياكم حسن الخاتمه، والهمنا يا رب كلمه التوحيد. اللهم اجعل اخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا اله الا الله، امتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. أقول هذه الأيام المباركات أحبائي هبط على القلب نسيم القرب، جميل، أيام مباركة طيبة، هذه الأيام المباركة الطيبة التي تقترب منا رمضان، أيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. هنا تأتي وقفة مع هذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما هو استعدادنا لهذا الشهر؟ كيف نستعد؟ كيف نستعد لهذا الشهر؟ شهر رمضان. استعداد لشهر المغفرة يا بناتي، شهر الصيام، كيف نستعد لشهر رمضان؟ الناس في الاستعداد لرمضان على أحوال. بعض الناس عندما تستعد لهذا الشهر الكريم تستعد بإيه؟ بالأكل والشرب، والاستعداد بتحضير الأكل وتجهيز الأكل وتجهيز الولايم. جميل أن نطعم الطعام، جميل أننا نطعم الطعام، لكن لا يضيع هذا الوقت، لا يضيع وقت رمضان كله في إعداد الطعام وفي إعداد الوجبات وفي الأكل بكل أنواعه، والعمل على الإكثار والتخمة في الأكل والشراب، لأنه لو ازداد الإنسان طعاماً وشراباً نامت الفكرة. لو إن الإنسان سبحان الله أقبل على طعامه وشرابه، يعني الإنسان اللي بيملأ معدته المعدة بيته الداب. لو إن الإنسان ازداد في إتمام الطعام والشراب قصر في الطاعة. لو تم الإنسان وازداد اهتمامه بالطعام والشراب قصر، لا محال لابد أن يقصر في الطعام. من تجري إنسان محباً للإقبال على الطعام والشراب، شرياً في الإقبال على الطعام والشراب، إلا كان مقصراً في الطعام، ثقلت عليه الطعام. لأن لما تمتلأ المعدة وتمتلأ البطن بيبقى الإنسان صعب أنه يعمل إيه؟ خلاص أصبحت سبحان الله اتسعت مجاري إيه؟ الشيطان، وكسر الإنسان، وضعفت الطاعة، وضعفت القربات. إذن نقول هذا الله الشهر الذي خصه ربي سبحانه وتعالى بفضائل كثيرة سنذكرها، وكنت ذكرناها بالأمس، فضائل هذا الصيام بالذات، ويزيد عليه هذا صفات الصيام فضائل هذا الشهر الكريم. كفى لهذا الشهر الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، إذن هو شهر القرآن. هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والذي كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يعرض عليه إيه؟ لكن في السنة التي الأخيرة ما كم مرة عرضه عليه؟ مرتين. ولذلك نسأل هنا حالنا، كيف نقبل على القرآن؟ وكيف نتعلم الطاعات؟ وكيف لنا تكون لنا أسوة حسنة في السابقين؟ نسأل كده في أحوال السلف الصالح، الصحابة رضوان الله عليهم، كان إذا أقبل رمضان كيف كان حالهم مع رمضان، حتى نتأسى بهؤلاء الذين سبقونا والذين سبقوا في كل شيء. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع السابقين في زمرة السابقين يا رب العالمين. نقول أما حالهم مع القرآن الكريم، قال ابن رجب في حديث فاطمة رضي الله عنها عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبر، يعني قالت فاطمة أن جبريل عليه السلام كان يعرض القرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه وجاله القرآن في عام وفاته مرتين، حديث متفق عليه. هنا نقول كيف يكون القرآن معنا، وكيف كان السلف الصالح يفعلون في هذا الشهر الكريم. أول شيء نفعله مع القرآن القراءة كثرة القراءة القرآن الانشغال بالقرآن الانشغال ليلا ونهارا بالقرآن. لماذا استحباب الإكثار في تلاوة القرآن ليلا خاصة بالليل يا أحبائي قراءة القيام بالليل؟ لماذا بالليل؟ ليه هنكثر من القيام من قراءة القرآن بالليل؟ قيل لأن الليل تنقطع فيه الإيه؟ المشاغل اللي بيبقى فيه الإنسان إيه؟ فاضي. النقطة الأخرى إنه بالليل تجتمع عليك الهمة، لما تيجي تقرأي بالليل بتجد نفسك فيه إيه؟ نشاط وسكينة واجتمع عليك نفسك. وقيل أيضا لأنه بالليل يتواطئ القلب مع اللسان، يعني وانت بتقرأي بالليل والليل ساكن والناس ساكنة تجدي مستجمع، لكن بالنهار بتقرأي لكن يبقى في إيه؟ دوشة، في مشاغل أو في كذا أو في وقت يتقطع بأعمال تفعليها. أما في الليل بتبقي فيه متبرغة لإيه؟ للسكون تام. ولذلك هنا كما قال ربي في كتابه الكريم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا كما قال ربي في كتابه. ولذلك نقول شهر رمضان له خصوصية خاصة بالقرآن، إذا كان كل وقتنا في الأوقات العادية ننشغل بالقرآن نقول أما شهر رمضان فعلينا الاهتمام الأكثر بكتاب الله وبالقرآن. نقول هنا حرص السلف رحمة الله عليهم على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وكان في سير هؤلاء في قراءة القرآن التالي، عسى الله أن يجعلنا لهم أسوة. الأول شيء قيل كان الأسود ابن يزيد يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، كم تنوين أن تختم القرآن؟ كان بيختم كل ليلتين يحرص على ذلك، وكان ينام سبحان الله وقتا، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليالي. وقيل كان مالك بن أنس إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومن مجالسة، يعني كان كل هم الإمام مالك بن أنس إنه كان يدخل إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. شايفين حتى أهم من العلم من التدارس العلم اللي هو إيه؟ إنك تقرأي القرآن. وقيل أيضا وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العباد وأقبل العبادة يعني وأقبل على قراءة القرآن. إذا كل حرصه كان هو إيه؟ التفرغ الاعتكاف على كتاب الله سبحانه وتعالى. قيل وكان سعيد بن جبير يختم القرآن كل دول عباد يا بناتي، وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين. كيف تختم القرآن في كل ليلتين؟ اللهم أعيننا على ذلك. وقيل أيضا وكان زبيد اليمين إذا حضر رمضان أحضر المصحف وجمع عليه أصحابه القرآن، يعني ممكن تقعدي في القرآن تعلمي القرآن في رمضان. وقيل أيضا وكان الوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاث، وختم في رمضان 17 ختمة، اللهم ارزقني وإياك. وقيل أيضا وغيرهم يقول قال أبي عوانة شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان، القرآن ترويده تعليمه تلاوته، فكان في هذا الأمر جائز أيضا. وقال وكان قتادة يختم القرآن في سبع كل سبع، وإذا جاء رمضان ختم القرآن في كل ثلاث، يعني احرصوا على أن القرآن تختموه كل كم يوم؟ ثلاث أيام، اللهم أعينكم على ذلك. فإذا جاء العشر الأخيرة ختم في كل ليلة، فإذا جاء العشر الأخيرة ختم في كل ليلة، اللهم ارزقنا. وقال سبحان الله وقال الربيع بن سليمان كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، في كل شهر 30 ختمة، ما شاء الله قوة الله بركة الوقت. هنا تأتي بركة الوقت. نعم. وكان وكيع يقرأ في رمضان في الليلة، وكان وكيع يقرأ في رمضان في الليلة ختمة وثلث، ويصلي 12 من الضحى، خلي بالكم من العبادات، ويصلي 12 من الضحى، يعني يصلي كم من ويصلي من الظهر إلى العصر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني إيه الوقت المبارك ده؟ اللهم ارزقنا. كان يقرأ سبحان الله، كان يعني قيل كان وكيع ده يقرأ في رمضان في الليلة ختمة وثلثا في الليلة، ويصلي 12 من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر، ويأتي بعد كده يعني قيمته. كان عندهم برضو بيشغلوا بين المغرب والعشاء بصلوات لأن وقت غفلة، وكانوا بيصلوا لا الصلاة غير ليلة صلاة الأوابين حين ترد الساعة اللي صلاة الضحى. خطأ إنك تقولي هذه صلاة الأوابين، هذا غير صحيح، لا غير صحيح. صلاة الأوابين اللي هي صلاة الضحى حتى حين اشتد الحرب هي دي صلاة الأوابين. وكان محمد بن إسماعيل البخاري اللي هو الإمام البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد الترويح كل 3 ليالي بختمة. يعني هم رزقنا الإمام البخاري. وقال القاسم بن علي يصف أن هو سبحان الله أن البعض كان مواظبا على صلاة الجماعة، بعضهم كان يواظب على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن فيختم كل جمعة، أو يختم في رمضان كل مرة كل يوم في رمضان كل يوم. يعني كانت همة وبركة في الوقت شديدة، وإحنا بركة وإحنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، همة في الكلام عندنا همة شديدة في إيه؟ في كثرة الكلام. اللي هتخلصي الكلمتين اللي أنت هتخلصيهم أو المقالة في الكلام يعني اللي أنت هتخلصيه في 2 دقيقة بتوعها ممكن تخلصيه في ساعة، وتقولي أصلا ما عنديش وقت. وبعدين تيجي لك مثلا واحدة تقول أنا عندي معلش عندي مشكلة مش هاخد من وقتك 10 دقائق، إعلامي إن 10 دقائق دي هذا حارس يعني 10 دقائق اللي هي بتتكلم عنها الأخت دي بتاخد ساعات، وهي في البداية تقول لك 10 دقائق، كيف يكون 10 دقائق؟ ده لو دخلت وقال السلام عليكم إزاي كنت أقول لها إزاي خلص 10 دقائق. علشان كده اهتموا بصراحة أنفسنا والعطاء للناس، بس بالخير لا يكون تضيع. ما فيش حد يضيع وقتك، إياك أن يسلب أحد وقتك. ولذلك هنا نقول سبحان الله أحبائي في فائدة في هذه المسألة. قال ابن رجب الحنبلي وإنما ورد النهي، نقطة مهمة، ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها أو يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة زي مكة اللهم ارزقني وإياكم لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن واغتنام الزمان واغتنام المكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأمة، وعليه يدل عمل غيرهم. يعني أنت ممكن جدا كثرة القراءة، لأن القراءة بكثرتها في الأيام العادية ممكن يكون الختم أسرع من إيه، يعني تكون الختم في 3 أيام تبقى سريعة أو يومين تبقى سريعة، لكن هذا يستثنى منه إيه؟ رمضان والأماكن والأوقات المفضلة. أنت في مكة ولا في أنت في عرفة ولا في الأيام أو في الأماكن الطيبة أفل منا، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم. ثانيا هذا حلم في القرآن، هذا نبذة بسيطة عن حلم في القرآن. نقول هل استحضرتي النية وانت كده بيني وبينك وقاعدين كده في داخلك من غير ما تعلنيها، هل استحضرتي النية الآن ان انت يكون لك ان شاء الله بإذن الله ختمة حتى كل 3 أيام؟ اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، وقولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم سلمنا رمضان، سلم رمضان لنا وتقبله منا يا رب العالمين. كيف كان حلم في قيام الليل يا أحبائي حتى يكون كده لنا أسوة حسنة بهؤلاء؟ هو شهر يعني منحة من الله عز وجل، شهر تصطلح فيه النفس مع النفس. يعني الإنسان بيعد لنفسه في الشهر ده إنه شهر يكون شهر إيه؟ شهر طاعة، شهر ينسلق فيه الإنسان عن الدنيا عشان يقبل على من؟ على ربه الكريم في ذلك الشهر الكريم. ولذلك كيف يكون حال، كيف كان حاله؟ إذا كان ده حال نبذة من حالهم فيه ما في القرآن، فكيف بحالهم في قيام الليل؟ قيل قيام الليل كما قيل في قيام الليل ابتداء بالصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أين أنت من هؤلاء؟ فين إحنا من هؤلاء الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ ما تنسيش أن أنت دائما في الأسحار يكون لك ورد الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أي صورة من صور الاستغفار، أي صورة من صور الاستغفار. إذن قيام الليل كان حالهم وهو داء بالصالحين، وقيام الليل تجارة المؤمنين، وقيام الليل تجارة المؤمنين، وتجارة الليل عمل الفائزين. فسلي ربي أن تكوني من الصالحين، وسلي ربي أن تكوني من المؤمنين. واسألي ربي الكريم أن تكوني من الفائزين. هذا هو هذا قيام الليل. قيل لأن بالليل أحبائي يخلو المؤمن بربه ويتوجهون إلى خالقهم وإلى بارئهم فيشكون إليه أحوالهم ويسألونه مطالبهم ويسألونه مغفرة ويسألون ربي المغفرة ويسألون ربي من فضله. ولذلك فنفوسهم قائمة بين يدي مولاهم عاكفة على مناجاة المولى سبحانه وتعالى تتنسل من تلك تقتبس من أنوار تلك القربات سبحان الله وترغب وتتضرع في العطيات تتضرع إلى الله عز وجل أن يمن عليها بالفضل الوثيق الكبير. اللهم ارزقنا وقت قيام الليل وقت قربة وقت قيام الليل وقت بركة. وصف ربي سبحانه وتعالى إنه دحلهم كما قال ربي سبحانه وتعالى في برضو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني نوم قليل نوم قليل يتركوا نومهم ابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى لمناجاة الله واحد الأحد. ولذلك كانت هذه أحوالهم. يقيل قال الحسن البصري لم أجد شيئا من العبادة لم أجد شيئا يقول البصري لم أجد شيئا في العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. لأن الصلاة في جوف الليل أحبائي فيه إخلاص فيش حد شايفك فيش أي إنسان يعلم أنت واقفة بتعمل إيه. إذن هي إخلاص لله عز وجل في وقت لا يراك فيه أحد. ولذلك يقول من أشد العبادات أو من أعظم العبادات عنده أشد من الصلاة لا يوجد عبادة عنده أشد من الصلاة في جوف الليل وخاصة في ثلث الليل الأخير. ويقول أبو عثمان النهدي تضيفت أبو هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعني راح عند أبو هريرة ضيف فكان أبو هريرة رضي الله عنه وزوجته والخادم يقسمون الليل ثلاثا فلا يوجد لحظة في الليل إلا وأحد من بيت أبو هريرة راكع ساجدا لله عز وجل. البيت كله في ناس البيت طوال الليل لا يمر على البيت لحظة من اللحظات إلا وفيها عبد منهم ساجد لله سبحانه. كيف يكون هذا البيت سبحان الله. ولذلك هنا هذا الأمر سبحان الله يقسمون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم ينقذ هذا يصلي صلى وقته ثم ينقذ هذا الآخر يصلي ثم يأخذ وقته ثم يوصل يوقظ هذا الثالث ليصلي فلا يمر وقت عليهم إلا وهم في صلاة الله سبحانه وتعالى. وقيل وكان أبو شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه إذا دخل ينام صلى ثم دخل ينام. قيل كان كأنه حبة في مقلى كأنه حبة في مقلى يعني تقلب مش جاي للربعين. أنتوا عارفين الإنسان أكثر شيء أفضل شيء يهدي النفس إذا الإنسان نام في فراشه وعاد يتقلب كده في فراشه يقوم للصلاة. إذا قام للصلاة في هذا الوقت ساعات الإنسان يندمه الأرق فتجد يتقلب في فراشه يمنة ويسرى. أفضل شيء تعالجي به نفسك في هذا الوقت أن تقوم للصلاة. إذا قمت للصلاة اطمأنت النفس وسكنت النفس وهدأت النفس وانصرف الشيطان. وإذا قضيت صلاتك نمت يا مطمئنة قريرة العين بهذا العمل الصالح. ولذلك كان في فراشه قيل كأنه حبة في مقلاة ثم يقول اللهم إن جهنم لا تدعني أنام فيقوم فيصلي. كل ما افتكر جهنم يقول ربي بجهنم خلتني كيف طار النوم من عيني النوم طار من عيني فيدخل إيه للصلاة مرة أخرى. وقيل وكان طاووس يثبت يعني ينام ثم يثب من على فراشه يثب من على فراشه ثم يتوضأ ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين. طير كيف نام الجنة كيف نام طالبها والنار كيف نام هاربها يعني اللي يطلب الجنة ازاي ينام عايز يتقرب إلى الله بالطاعة. اللي بيخاف من النار كيف لا يعمل أيضا القربات أو الطاعة. قيل وكان وعن مالك بن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر كما جاء أخرجه مالك في الموطأ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يصلوا قيام الليل اللي هو ويستمر صلاتهم لحد قرب الفجر، فيستعجلوا اللي هيقوم عليهم اللي يجيب لهم الطعام مخافة إن الفجر إيه؟ يأذن عليهم بقى. مش إحنا نفطر ناكل بعدين نتحلى بالقطايف والكنافة وبعدين يجي لنا وقت كده ناخد العصير وبعدين بعد كده كوباية الشاي مع حاجة حلوة وبعدين ويفضل وقتنا كله منشغلين بحاجات كتير. اللهم شغلنا بطاعتك، شهر جميل يا أحبائي، اللهم شغلنا في بطاعتك. ويقيل أيضا من أحوالهم عن السائب ابن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبحان الله أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس في رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات، حتى كنا إذا خرجنا من صلاتنا نعتمد على العصا، أو قيل في صلاتنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر في بزوغ الفجر. يعني الفجر هي خلاص هي على وشك. من سيدنا عمر يعني سبحان الله يعني أمر عليه إماما، فكان من طول الصلاة يتكوا على الإيه؟ من طول القيام بيصلوا بمئات الآيات يعني. وهنا وقال ابن أبي عثمان النهدي قال: أمر عمر كما ذكرت لكم القراء يقرؤون في رمضان، فأمر أسرعهم أن يقرأ بثلاثين آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين، وأمر أدناهم أن يقرأ بعشرين. يعني ده بيكون لو كان القراء إيه؟ نعم. قيل وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيته في شهر رمضان، بيصلي في بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد، خرجوا الناس بعد الصلاة، أخذ إداؤه من ماء يعني زي ماء يتوضأ به، ثم يخرج إلى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح. يعني كان طول الليل معتكفا مصلي. كيف كان رمضان بالنسبة لهم ورمضان بالنسبة لنا؟ أنا عارف أن رمضان بالنسبة لنا كلنا شهر جميل كريم نتقرب فيه إلى الله، بس اللهم أعنا فيه يا ربي على طاعتك. أقيل أيضا سبحان الله يعني وعن نافع بن عمر بن عبد الله قال: سمعت ابن أبي مليكة أو أبي ملاك يقول: كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة، سبحان الله اقرأ في الركعة إيه بقى؟ فاطر ونحوها، وما يعني يبلغني أحد أنه استثقل الصلاة. يعني كان بيطول جدا في الصلاة وما فيش ولا واحد بيشتكي. دلوقتي بعض الناس لو حد صلى بيهم وقيل أيضا سبحان الله. وكان عبد الله بن واحد كان معنا عبد الصمد قال: حدثنا أبو الأشهب قال: كان أبو رجاء يخطب بنا في قيام رمضان في القيام رمضان لكل عشرة أيام. كل عشر أيام يعمل إيه؟ يختم ختمة. كل عشر أيام كل عشر أيام ختمة، عشرة أيام يختم بنا ختمة. وهكذا كان سبحان الله أحوالهم يا جماعة. وعن يزيد بن خصفة قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وكان يقرؤون بالمئات من الآيات، وكانوا يتوكؤون على العصا في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. إذن كان ذلك دأب الإيه؟ الصحابة والصالحين رضوان الله عليهم. فكيف كان ولذلك قيل كانت يعني طبقات السلف في قيام الليل كما قال ابن الجوزي: كانوا في قيام الليل على طبقات. يقول ابن الجوزي: كان السلف في قيام الليل على طبقات، يعني مراتب كده. الطبقة الأولى كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصلي الصبح وضوء العشاء. من يقدر على ذلك؟ يتوضوا بوضوء العشاء ويظلوا نعم. فكانت الطبقة الأولى كما يقول ابن الجوزي هكذا: الطبقة الأولى يحيون الليل وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، وأما الطبقة الثانية كانوا يقومون شطر الليل يعني يقيموا إيه؟ نصف الليل. وأما الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام إيه؟ سدسه. الحديث متفق عليه. الطبقة الرابعة كانوا يقومون ثلث الليل أو خمسه، قسم الليل من أول المغرب لحد الإيه؟ لحد طلوع الفجر، قسميه بقى على هيبقى نصفه إيه؟ أو طوله إيه؟ أو ثلثه إيه؟ وهكذا. أما الطبقة الخامسة كانوا لا يرعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام ليصلي. كنت في فترة من الفترات يمكن تقريبا من أكثر من 20 سنة كنت أصلي في كان مسجد كان يصلي هذا المسجد في يختم في كل ثلاث في كل يختم في كل تقريبا كل 10 في البداية في أول رمضان كل 10 أيام وفي العشر الأخير كان يختم في كل ليلة. فأذكر كان في بعض البنات كانوا يصلوا لهم صغيرات يعني فكان الأمر بيبقى جدا فكانوا بيعملوا ايه يذكروني باحوال الصحابه كانوا يناموا ما شاء الله يعني يبقى في صلاه احنا بنصلي والبنات ناموا يبقوا نايمين جنبنا ياخدوا لهم كده يعني راحه كده في النوم ويصحوا بعد كده بقى في طول يتوضوا ويجوا تاني يكملوا الصلاه كما يقول هؤلاء الطبقه الرابعه كان احدهم يقوم الى ان يغلبه النوم فينام فاذا انتبه قام يصلي بالضبط كانوا بيطبقوا هذا الامر او احوال السلف كذلك. الطبقة الثالثة قوم كانوا يصلون من الليل 4 ركعات أو 2 ركعات المهم انهم بيصلوا صلوا اي يعني يصلوا من الليل يبقى اسمهم انهم صلوا فين في الليل. والطبقة اللي هي قيلة. واما الطبقة السابعة قوم يحيون ما بين العشاءين يعني ايه بين العشاءين اللي هم بين العشاءين اللي هم ايه وايه ها ويصلون في السحر فيجمعون بين الطرفين يعني ممكن جدا تعرفين ان الصلاه بين المغرب وبين العشاء دي صلاه يغفل عنها الناس ليل. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الليل لساعه لا يوفقها عبد المسلم يسال ربي فيها خيرا الا اتاه في ذلك او في تلك الليله مساله يعطله مساله. اذا اكثروا من الدعاء في الليل اكثروا من الدعاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسالي مسالتك وربي سبحانه وتعالى لا يردك وقت لقبول الدعاء. لكن لابد للإنسان أن يعلم أن هناك أمور تيسر للقيام الليل وتعينك على قيام الليل. ما هي هذه الأمور التي تعينك على قيام الليل؟ قيل قيام الليل هناك أسباب ظاهرة تعينك على قيام الليل وهناك أسباب إيه؟ باطنة. إيه الأسباب الظاهرة التي تعينك على قيام الليل؟ أول سبب ألا يكثر من الأكل. تيجي تأكلي بعض الناس يأكلوا بالليل يفضلوا ياكلوا ياكلوا ياكلوا طب لما هياكلوا كل الاكل ده هيقيموا ازاي الليل؟ فألا يكثر الاكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم فيثقل عليه القيام. دي اول حاجه دي اسباب الظاهره كثره الاكل والشرب. الثانيه ألا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائده فيه لان ممكن يتعب نفسه بالنهار في الصلاه وفي الذكر لكن ألا يرهق نفسه بما لا فائده فيه يعني مثلا بعض الناس تقول لك ايه خارجة في تقف مثلا تطبخ بالساعات تلف في الأسواق مش عارفة تجيب عشان تجيب مثلا تروح تشتري شيء مثلا أو هتجيب حاجات أو تقول بتدور على حاجات العيد أو بتدور على معرفش مأكولات تفضل تلف في كل المحلات وترجع منهكة لا تستطيع القيام أو تقف تطبخ تطهي طوال اليوم وإذا جاء وقت بعد المغرب لا يكون إلا النوم عايزه تروح بديهي من الانسان يجهد اجهد نفسه. اذا الا يتعب نقطه مهمه جدا الا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائده فيه. واما الثالثه الا يترك القيلوله بالنهار فانها تعين على القيام. خلي لك بالنهار وقت تستجمي فيه تسترخي فيه ما تاخديش الوقت ده وقت تليفوناتك انسي التليفون انسي الشهر ده يعني القيه في اليوم القيه في اليوم لأن التليفون قاطع طريق بينك وبين العبادة التليفون قاطع طريق بينك وبين العبادة. إذن في الوقت ده أقول لك خصم التليفون هجري جائز هجر التليفون جائز هنا جائز. النقطة ألا يترك القيلولة. أما الرابعة ألا يرتكب الأوزار بالنهار فيحرم قيام الليل المعاصي لأن الإنسان يحرم قيام الليل بمعصية فعلها بالنهار تجري بالنهار عمل معصية. طيب بقى قيام الليل حرم من قيام الليل. دي الأسباب اللي هي الظاهرة. وأما الأسباب اللي هي الباطنة فقيلة. أول شيء في الأسباب الباطنة جوه الباطنة في القلب يعني سلامة القلب. اللهم ارزقني وإياكم سلامة القلب إني بقلبك خالي من أي ضغينة ولا من أي حسد ولا من أي حقد ولا أي بغض الأحد. سلامة القلب عن الأحقاد على المسلمين وسلامة القلب عن البدع وسلامة القلب عن فضول الدنيا ما تفكريش فيها لان اللي انت بتفكري فيها في الدنيا ده بنقول ايه، ده مش وقت ابدا، ده وقت غنيمه. ازاي تضيع وقت الغنيمه في الانشغال بتوافه الامور ولن يعود عليك بشيء؟ اولها سلامه القلب عن كل ما يسود القلب او يشغل القلب او يلهي القلب. واما الثانيه خوف غالب يلزم القلب في قصر الامل. تعرفين يا احبائي احنا في الفتره دي احنا لسنا ايام عن رمضان، لكن الواحد قاعد يقول يا رب يا ربي بلغنا رمضان، يقولها بصدق، يقولها بصدق، لانه فعلا الانسان بيبقى خايف ما يوصلش للباب. واول ما بيجي اول يوم رمضان يقول اللهم لك الحمد يا رب ان بلغتنا رمضان، بيسعد. لك ان تسعدي ان ربنا يفتح لك باب في رمضان، لك ان تسعدي ان ربنا سبحانه وتعالى تدخلي هذا الشهر الذي تصفط فيه الشياطين وتفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب النيران، وينادي يا باغي الخير اقبل، يا باغي الشر اقصر. وسبحان الله اذا صمتي ايمانا واحتسابا غفر ربي لك سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله في فضائل الصوم فضائل كثيره جدا جدا. امبارح عددناها كم فضيله يا بنتي؟ كثير. كم؟ 17 فضيله واكثر كمان. وبيضيفي الى الفضائل دي كلها كمان رمضان، دي الفضائل دي للصوم احنا ذكرناها بالامس كانت الصوم، فكيف بقى كمان انك تضيف عليها بقى انه رمضان بقى مش اي شهر، ده شهر رمضان، شهر رمضان المعظم الذي فيه من الفضل ما لا يحصى، الاعمال فيها مضاعفه، الحسنات فيها مضاعفه، الاقبال فيها سبحان الله، شهر كل انت بتخوضي في الخيرات، شهر كده سبحان الله كل وقتك في الخيرات. اذا خوف غالب يلزم القلب مع قصر الامل. انك تقولي يا ترى كم من انسان كان يتمنى يعني يكون معنا في رمضان وتوفاه ربي، ترى العام القادم، ترى العام ده هنوصل رمضان؟ اللهم بلغنا. ولما ندخل لو قدر الله لينا ندخل رمضان نقول يا رب قصر امل بقى، تجتهدي في رمضان انك تقومي هذا الشهر كانه مش هقول صلاه مودع، لا كانه اخر رمضان. ماذا تصنعين في اخر رمضان في حياتك؟ لو قيل لك هذا رمضان ممكن يكون اخر رمضان في حياتك، هتعملي فيه ايه؟ اجتهاد شديد. ولذلك خوف يغلب يلزم القلب او يلزم القلب بقصر الامل، يعني ما عندكيش اطماع بقى في الدنيا، يعني بتعد لنفسك. اجمل شيء يا احبائي ان الانسان يقعد يحسب حسابه في حياته، حتى لو عنده مال يحسب انا عامل ايه وانا هاخد ايه انا عندي ايه، قبل ما ياتي يوم ما حدش يعمل لك، والله ما حد هيعمل لحد سبحان الله. اعملي لنفسك قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة، اعدي لنفسك قبل ان ينساك الغير، لان انت هتنجي بعملك وليس بعمل ايه غيرك. يبقى نقول النقطه الثالثه من اسباب الباطنه للقيام اللي هو للقيام الميسره على القيام، انك تعرفي فضل قيام الليل. فضل قيام الليل كتير، هنقول برضه فضل قيام الليل ده لا يعد ولا يحصى، زي ما جمعنا كده فضل الصيام نجمع ان شاء الله فضل الايه القيام. النقطه الرابعه وهو اشرف البواعث على ذلك الحب لله وقوه الايمان، بانه في قيامه لا يتكلم بحرف الا وهو مناجي لربه في قلبك كده، وانت بتقولي ده انا بقول ده انا سبحان الله انا دلوقتي بقى انت بتصلي الله اكبر بتناجي من؟ الله. انت شايف حد قدامك؟ ابدا. انت حتى لا تحبي في ذلك الوقت ان يراك احد، ده انت تتمني ان انت لما ده سبحان الله من اكثر الحاجات الانسان لما بيقيم الليل مثلا ويكون في وسط ناس انه بيبقى زعلان جدا من الاشياء اللي تنقص عليه حياته، ايه يبقى في حد شايفه؟ ولذلك ده مثلا ما تقيمي في مكان او تكوني مثلا في مسجد او تقيمي مثلا في الحرم او تقيمي في اي مكان في يعني بتكوني داخل بتبقي زعلانه انك حد يطلع على عملك. انت عايز عملك يبقى من الذي يرى فقط لله. دي من الحاجات اللي بتخلي في قلبك نيتك الصادقه الاخلاص لله عز وجل، ان يا رب ترزقني واياكم الاخلاص في كل عمل نقضيه. النقطه الثالثه يا احبائي من احوالهم انهم التقليل في الطعام. يعني تقليل في الطعام يعني ايه؟ يعني ما بقاش كل هم، واحنا العكس طبعا، احنا همنا رمضان جاي هنعمل ايه، ده بيقولوا ما اعرفش فيه ايه في السوق، ما اعرفش عندي مين، وهيطلع وهينزل، يعني قصدي هيجي وهيروح، يعني يجري الناس تجري تحوش بقى تحوش وتشيل وتشيل وتشيل، ده مش عارفه في المكان الفلاني، تلاقي بعض الناس مشتته من شمال غربها لشرقها علشان تشيل الطعام وتدخر الطعام وتاكل وتشرب وتنام هتصلي التراويح مش قادره والله. ليه؟ بطني مليانه اكل. طب ما كنت تخففي شويه يعني، بلاش الاكل الكتير ده، هو يعني خففي على نفسك. المهم التقليل من الطعام. ولذلك قال ابراهيم ابن ابي ايوب يعني كان بعض السلف ياكل في هذا الشهر قليلا. وقيل ايضا قال ابو العباس هاشم بن القاسم كنت عند المهتدي عشيه في رمضان فقمت لانصرف. كان عنده واحد من هؤلاء السلف الصالح، قمت امشي يعني، فقال له اجلس هيضيفه هيضيفه، فجلست. فصلى بنا، صلى والبطن فاضي يعني، فاحضر طبق وعليه ارغفه وانيه فيها ملح وزيت وخل. شوفي انت بتذكري نفسك كام طبق كده وانت هناك في وكام حاجه، وتفتحي الشنطه تلاقي ما اعرفش فيها ايه، تاكلي لك شويه تمر وتاكلي شويه. هو ده كان اللي عامله، ارغفه وملح وزيت ودعاني. قال له اتفضل. فاكلت، واكلت اكل من ينتظر الطبيخ. فقال الم تكن صائما؟ انت مش كنت صايم؟ قال له صائما، كنت صائم طبعا. قلت بلى. قال كل واستوفي، ليس عندنا غير هذا ما ترى. كلي ملح، كلي خل، كلي زيت، عندك الخبز كلي. يعني هذا عكس حالنا تماما تماما، حتى واحنا صايمين ولا واحنا في اي مكان. سبحان الله، لما كان الانسان سبحان الله تجد تبص تلاقي الانسان يطلب ياكل تبتلي بطني وتبتلي نفسي وتبتلي لشرابه. لما يكون بقى الاكل شهي او يكون جعان الانسان يفضل ياكل ياكل. طب عايز يشرب بقى، ما هو ما فيش يشرب، ما هو ما فيش مكان يشرب ازاي. طب عايز يتنفس، النفس مكتوم، ما فيش نفس، هيدخل فين النفس؟ فهذا حالنا. اسال ربي ان يبدل حالنا الى قليل، لان القليل على فكره يصلح الجسد. رابعا، كان كيف كان حاله في الجود والكرم؟ اللهم ارزقنا يا رب العالمين. قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ولنا فيه أسوة حسنة، كان أجود الناس بالخير، تمتد هكذا وتمتد هكذا، يد باليمين ويد بالشمال، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. يعني كوني أنت على جود في كل شهر، لكن في شهر رمضان بالذات انسي البخل وانسي التقصير وانسي ان تقول أشيل ولا أحمل ولا خبي ولا أشيل وحوش ولا كذا. كان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن كان جبريل يلقاه في كل سنة في رمضان حتى انسلخ فيعرض عليه، كما ذكرت لكم القرآن مرة. فإذا لقياه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان في الحديث المتفق عليه الريح المرسلة شكلها إيه؟ شديدة السريان، وهو سريع الخير بهذا الشكل. اللهم ارزقني وإياك. يعني ما تمرليش عليك في هذا الشهر لحظة من غير ما تسألي نفسك عملت في الوقت ده خير إيه؟ صليتي؟ استغفرتي؟ تصدقتي؟ دعيت الحد؟ قرأتي قرآن؟ حمكم الله يا حبيبتي. وقيل أيضا في ذلك سبحان الله فيه بركة، بركة أعمال الخير، لأن الشهر ده فيه بركة في أعمال الخير طبعا، وأن بعضها يعني يفتح بعضها لبعض ويعين بعضها على بعض. بركة الصيام ولقاء جبريل عليه السلام وعرض القرآن عليه زاد في جود النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك رمضان لنا، لما تيجي تنظري لحالك في رمضان انت صايمه، بس الصيام كما ذكرت لكم صيام رمضان له مساق خاص. انت بتصومي رمضان، بتصومي قبل رمضان، كلنا في بعض ايام بنصوم قبل رمضان، لكن صيامك في رمضان احساس تاني مختلف. احساسك ان كلنا مع بعض صايمين، كلنا مع بعض بنعين بعض. التأسي من الأشياء اللي بتخلي الإنسان يبقى سعيد، إن كل يعني تيجي تبصي مثلا تفطري في مكان، ولنقل مثلا يا رب ترزقني وإياكم مثلا الصلاة في أحد الحرمين مثلا، تبصي للناس كده أو في مسجد أي مسجد، تبصي للناس كده كل ساكت قبل المغرب، كل قاعد بقى منتظر لحظة الإيه؟ الأذان. ثم تأتي اللحظة التي يباح فيها الفطر، فطرة جميلة، جزاكم الله خير حبيبتي، فترة سعيدة تسعد بها القلوب. انظري كده في اللحظة دي وانت بتاكلي التمرة بتاعتك وتفطري عليها، تسلم ايديك حبيبتي جزاكم الله خيرا، وانت بتشربي بتفطري على التمرة بصي كل الناس كده اللي قاعدين كله مع بعضهم في لحظة واحدة، غني وفقير، سبحان الله وقت جميل. لذلك هنا هذا كان حال النبي الجود في رمضان وأنت حالك، لأن كل شيء أنت بتصومي الصيام ينفعك أن أنت تعمل إيه؟ تقدمي طاعة أخرى. زي ما قلت لكم دايما يا بنات، الحسنات تزرع الحسنات والسيئات تزرع السيئات. قيل أيضا في هذا اللي هو كما في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن يعني في الأشياء حلوا في الجود والقرم إذا أقبل شهر رمضان، كان يعم خيرهم كل من له صفة الفقر ومن له صفة الحاجة. يعني تجد الغني يحاول أن يكفي الفقير بكل شيء، فيكون في ذلك الريح المرسلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يجد الإنسان سبحان الله، لا بس أنا عندي ممكن أعمل، لا بس أنا ممكن أطعم، لا بس أنا ممكن أطعم 10، لا طب ليه ما أطعمش 20، طب ما أنا ممكن أعمل إفطار يأكل كذا وكذا، طب ما أنا ممكن أعمل في يوم. تتنافى في ذلك فليتنافس المتنافسون. ده كان حالهم في شهر رمضان. لذلك قال ابن رجب، قال الشافعي رضي الله عنه: أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى المصالح، ولتشاغل كثير من الناس بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. يبقى الفقير كمان في أشد احتياج أنه إيه؟ تديله أو حتى تفطري أي إنسان صائم حتى لو كان الصائم ده غني. إفطار الصائم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يصوم وإذا فطر لا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله لو منعوه قالوا افطر معانا، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعشى تلك الليلة، قال لهم خلاص أنا شبعت. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه، قاعد بقى حد محضر الطعام، انت متخيلة؟ كان إذا على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل فيرجع، وقد أكل أهله ما بقي فيه. قبل ما يرجع بقى من عند السائل يبقى أهله يعملوا إيه؟ خلصوا على الطعام، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. سبحان الله. وكنت أرى في ذلك الأمر بعض الناس لها، يعني لو إنها كانت مثلا ما فطرتش أو جاية قالها حد يقول لك ممكن لو سمعت الساندوتش، وانت معاك الساندوتش هتديله الساندوتش، انت تديله الساندوتش. لكن في بعض الناس تقول ايه وانا اعمل ايه، يعني ناكل من ايه، يعني اكل ازاي، يعني افطر على ايه، يعني ابدا. فكنا في مكان ما شاء الله في مكان طيب، وبعدين سبحان الله يا بناتي انه واحده جت بعد في يعني وقت الافطار كده وسالت طعاما يعني، فنظرت حولي فلم اجد الطعام الا في ايه، ساندوتش قدام اخت من اخواتي يعني في الله. فمددت يدي كده عشان كان كل السندوتشات خلصت يعني، فمددت يدي وكل السندوتشات خلصت في ناس ما اكلتش فعلا، فمددت يدي اقتسم برضو السندوتش ده دي نص كده ونص. والاخت التي كانت جنبها هذا السندوتش كانت بتصلي في الصلاه يعني ايه ربي. فدخل فمددت يدي بهدوء شديد جدا بحرص شديد عشان اخذ نصه، بس لا نص واتصرف لها بعد كده ان شاء الله ناوي يعني كنت ناوي. راحت ماسكه ايدي طبعا بالصلاه طبعا، قالت يا سلام وانا اقول ايه طيب يعني. فضحكنا كثيرا جدا، قلت لها يا سبحان الله يا بنتي الله يهديكي، واين الذين يؤثرون على ان انفسنا كان بالخصاصه. فكانت من الفكاهات اللي دايما كنا نحكيها تطلعي من الصلاه من اجل قصه خبز. سبحان الله. فأيام أيام طيبة. إذن كانت هذه أحوالهم سبحان الله. يقول يونس بن يزيد كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة قرآن وإطعام طعام. يعني إيه؟ إذا دخل رمضان عندك إيه؟ حاجتين في حياتك، تقرأ القرآن وتقعدي تفكري الأكلة اللي أنت عملتيها دي النهاردة مين هاكل منها؟ هتطلعي منها كم طبق؟ أطلعي منها كم يعني حاجة لأي حد كل يوم؟ كل يوم اجتهدي في ذلك وأسأل ربي أن يرزقني وإياك. لا هو لازم والله أبدا، والله لو عملتي أكل بسيط، أنا بقولك أكل بسيط جدا، شوفي أنا بقولك لو أنت عملتي، أنا قلتكيش وقفي، أنا قلتك بقولت من اليسير يسير، لو عملتي طبق رز وقطعة من اللحم ومعلتين رز وطبق خضار، كم ياخد من وقتك؟ ولا شيء. وانت مع قرآنك سبحان الله تضعي كذا وبعدين ترجعي مرة ثانية لن يأخذ منك شيئا، ولو كان في واحده معاكي بتعاونك في البيت او بتجيلك في يوم من الايام خليها تجهز لك هذه الاشياء وتضعيها وتطلعي هتاكلي وتاكلي وكما تاكلي اطعمي في نفس الاكل اللي انت بتاكليه اطعمي لن تجدي. لكن اللي انا بتكلم عليه ده ان انت تفضلي طول اليوم قاعده تعدي في الاكل ده هيتعبك، لكن ده ما بيتعبش ابدا ابدا. والنيه كمان الصالحه. كان قيل ايضا كان حماد ابن ابي سليمان يفطر في شهر رمضان ويفطر 500 انسان كل يوم يفطر 500 قيل يفطر في شهر رمضان يفطر في شهر رمضان 500 انسان، هل في اليوم او في الشهر الله اعلم. وان كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد 100 درهم يديهم العيديه، يعني يديهم الاكل طول الشهر يطعم. تستطيع ان تفعلي ذلك، تستطيع ان تفعلي ذلك. هو بيقول بياكل 500 500 يعني لو قسمتيهم على 30 شهر هتاكلي كام في اليوم؟ ده انت بتفطري ده يا جماعه لو فطرنا على تمر، ده احنا لو فطرنا على تمر احسبي نفسك كده ان انت فطرتي كام واحد على تمر، هتجد الامر ان شاء الله ميسر باذن الله. خامسا اخلاقهم يا جماعه حفظ اللسان وقله الكلام وتوقي او يتقوا الكذب، تكلميش كلمه وهي كذب ابدا. اذا كانت بتكتب عليك في كل وقت في رمضان اشد، اللهم اجعلنا من الصادقين واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعام وشرابه. انت بتقولي كلمه زور، طب بتصومي ليه بقى؟ هذا الحديث اخرجه البخاري. قيل ايضا فيه دليل ان حكم الصيام الامساك عن الرفث والقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب، وان لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه سبحانه وتعالى وترك افضل الاشياء ان يحفظ لسانه صائم. ومنها ايضا قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح احدكم اذا اصبح لكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فان امرؤ شتمها او قتله فليقل اني صائم. ممكن تتعرضي لاشياء تنفعني، فلو كنت صائمة، حديث أخرى مسلم، قولي إني صائم إني صائم إني صائم، يحتمل أن يكون المراد بذلك أن يخاطب نفسه على جهة الزجر لها عن السباب، يعني قولي نفسه أنت صائمة ما تنفعليش، أنت صائمة ما تعليش صوتك، أنت صائمة ما تغضبيش، يعني كأن الإنسان بيعمل لنفسه إيه؟ بيذكر بيقدم نفسه. وقيل أيضا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أو قال ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب، صام عن الكذب والباطل واللغو والحلف، هكذا قال عمر رضي الله عنه. يبقى الإنسان لما صايم يحفظ لسانه عن كل ما يكون بلسانه من سوء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو كما قيل في ذلك. وقيل أيضا قال أبو ذر رضي الله عنه إذا صمت فتحفظ ما استطعت أو تحفظ ما استطعت. ولذلك كان سبحان الله كان إذا كان يعني يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. الإنسان اللي يكون في صومه ما يحاولش إنه إيه يعني يختلط كتير علشان صومه إيه ما يذهبش إلى هباء. نعم نعم. وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إذا صمت فليصم سمعك وليصم بصرك وليصم لسانك عن الكذب ودع أذى الخادم. عندك خادم ما تسقليش عليه، وكوني رحيمة معه، قدمي لي كل ما تحبي أن يقدم لك، وليكن سبحان الله عليك في هذا الصيام وقار وسكينة، يوم صيامك يكون عليك وقار وسكينة كما قيل في ذلك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء سواء. ساعات انت بتعرف ان الانسان اللي قدامك صايم من وقاره من سكينته من سكينه نفسه من ضعف حاله، هذا هو الصوم الذي يقربه من الله عز وجل. ويوم فلا يكون الصوم كفطرك، اذا كنت صائما فلا تجهل ولا تسب، وان جهل عليك احد فقل اني صائم اني صائم، واياك والكذب واياك والغيبه، احفظ لسانك عن ذلك الامر. فكان هؤلاء رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. فإن الصائم أنت في صيام أنت في عبادة لم تغيبي عنها أبدا، طول ما أنت صايمة أنت في عبادة لم تغيب عنها أبدا، وأنت طول الليل في إيه في عبادة لم تغيب عنها. وكيف كانت أحوالهم في السلف، أحوال السلف مع الوقت